أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم. أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين. وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره ذلك عيسى بن مريم قول الحق قول الحق الذي فيه يمترون، قراءتان سبعيتان، قول وقول. ذلك عيسى بن مريم، ذاك الذي جاء جبريل بشر به مريم عليه السلام ونفخ في فم أو في كم درعها فحملت وألجأ المخاض على الفور إلى جذع النخلة وولدت تحتها عيسى، وهو الذي كلمها وقال لها هزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا، وهو الذي قال لها إما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما أي ألا أكلم أحدا. قال لها إذا جاءوك وسألوك عن سبب ولادتك قولي لهم أنا نذرت ألا أكلم أحدا وأشير إلي أنا أكلمه، وأشارت إليه فكلمهم. هذا هو عيسى بن مريم، هذا هو عيسى. قال تعالى ذلك الذي سمعتم كيف كان ووجد وكيف قال هو عيسى بن مريم، ونسبه إلى أمه إذ لا أب له. وأما الذي له أب في عرصات القيامة ينادى باسم أبيه يا ابن فلان، لكن عيسى عليه السلام ما دام لا أب له ينادى بأمه، وهو هكذا يقول تعالى ذلك عيسى بن مريم. وقد علمتم أن مريم معناها خادمة الله. قول الحق قول الحق الذي فيه يمترون أي يشكون ويضطربون. إذ اليهود قالوا في عيسى ساحر وقالوا ابن زنا وقالوا ما قالوا، والنصارى قالوا فيه ابن الله وقالوا فيه ثالث ثلاثة مع الله وقالوا فيه ما قالوا. هذا هو عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه مع الأسف يمترون.